اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 45 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل إلى الحكمة 22 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر، مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. هذه الحكمة بيان وشرح لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في الحديث الصحيح المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، كلمة القلب تعبير عن بواطن المشاعر والمقاصد والاتجاهات والوجدانات في كيان الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما أكده عند كتاب الله عز وجل من أن القائد في كيان الإنسان إلى السلوك إنما هو الباطن وليس العكس. الذي يقود الإنسان إلى السلوك ويدفعه إلى أعماله التي يختارها وإلى شؤونه التي يمارسها، ليس الذي يدفعه إلى ذلك، ليس الظواهر من كيانه، وإنما ما بطن يستتر من داخل كيانه. أي أن القلب بما فيه من عواطف ووجدانات ومؤثرات هو الذي يدفع الإنسان إلى السلوك. ظاهر الإنسان لسانه، أعضاؤه الظاهرة، حركاته كلها جنود لهذا الباطن، فهي تندفع باندفاعه وتسير وراء حكمه. فإذا كان توجه الباطن توجها سليما متفقا مع شرائع الله عز وجل وأوامره، فلا بد أن تجد الظاهر أيضا كذلك، لأن الظاهر أثر من آثار الباطن. وإذا كان الباطن متجها إلى خلاف ما يرضي الله عز وجل، متأثرا بنقيض ما أمر به الله عز وجل، فلا بد أن تجد الظاهر أيضا بهذا الشكل. وهذا المعنى ينبهنا إليه ابن عطاء الله السكندري بهذا الأسلوب الجامع المختصر. يقول: مستودع في غيب السرائر الأشياء المخبوءة في سريرتك. سريرتك يعني في قلبك، في فؤادك، في مشاعرك الخفية، ما كان مستودعا أي خفيا مخبوءا في سريرتك لابد أن يظهر مشاهدا في ظاهر سلوكك وأعمالك. لابد ورحم الله ذاك الذي يقول ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إذا كان الإنسان ينطوي كيانه الداخلي على أخلاق معينة قد يخيل إليه أن الناس لا يعرفون أخلاقه هذه، فهو يتعامل مع خلقه الخفي هذا سرا ويخيل إليه أن الناس لا يعرفون ذلك، لكن الأمر لم يكون هكذا. لا بد أن يطفح سره على علانيته وعلى مظهره. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. إذن أعود لنؤكد المعنى الأولي لهذا الكلام الهام جدا، ثم نتابع شرحه وعلاقة هذا الكلام بالتربية الإنسانية فردا ومجتمعا. أن نقول الباطن، عنوان الظاهر هذا كلام سليم، أي كلما كان الباطن نقيا لابد أن يكون الظاهر أيضا نقيا، وكلما كان الباطن فاسدا لابد أن يكون الظاهر أيضا فاسدا. لكن العكس صحيح؟ لا، ليس بالصحيح. يعني هل تستطيع أن تقول كلما كان الظاهر نقيا يكون الباطن أيضا نقيا؟ لا. أو تقول كلما كان الظاهر فاسدا فالباطن أيضا فاسد؟ كذلك لا، لأن الظاهر ليس هو القائد. لا، الباطن هو القائد، هو المسير وهو المحرك. قد تجد ظاهر إنسانا من الناس كظاهر الملائكة لا تكاد تجد عليه أي مأخذ، لكنك لو نبشت باطنه لرأيته منافقا. يعني ما معنى المنافق؟ المنافق هو الذي يتجمل في ظاهره ويكون باطنه سيئا. إذا يمكن أن يكون الظاهر حسنا دون أن يكون الباطن كذلك. نعم، كذلك يمكن أن يكون الظاهر بحسب الظاهر سيئا، ولكن قد يكون في داخل هذا الأمر في باطنه شيء جيد. إذن الظاهر ليس عنوانا دائما للباطن، لكن الباطن عنوانا دائما للظاهر. وهذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك قال عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الحب أمرا باطني، شعور خفي. الذين يدعون أنهم يحبون الله عز وجل لا بد أن تدفع هذه المحبة على ظاهرهم. فإن رأيت من يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله فانظر إلى ظاهر سلوكه. إذا رأيت سلوكه منسجما مع أوامر الله صدق، لكن إذا رأيت سلوكه غير منسجم مع شرائع الله وأوامره وهو يلقي لك المحاضرات الطنانة والرنانة عن حبه لله وشغفه بالله، إذا تقول له كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا هذا المعنى قد أصبح واضحا ولا شذوذ فيه، لا شذوذ فيه. الباطن هو القائد، إذا صلحت سريرة الإنسان لا بد أن يصلح ظاهره، لا بد يعني لا بد أن يصلح ظاهره ضمن حدود الشرع، ولا نكلف هذا الإنسان ما لا يطيق. طبعا ربما باطنه يتمنى لو أصبح ملكا من الملائكة المقربين، لا يستطيع لأنه بشر، لكنك تنظر إلى سلوكه فتجد أن سلوكه منفجر إجمالا مع الشريعة الإسلامية، هذا نتيجة الباطن. الإنسان المتخشع الخشوع أين يكمن؟ في القلب. طيب إذا تخشع فؤاد الإنسان لا يمكن إلا أن يتجلى خشوعه هذا على ظاهره، أما أن تجد إنسانا يمرح ويفرح وتجده يلتفت يمينا وشمالا مأخوذا بالصور والأشكال وزخارف الدنيا التي تراها ثم يدعي أن قلبه مليء خشوعا، تصدقه؟ لا تصدق. الرجل الذي يقف بين يدي الله ليسلم، انظر إليه، إذا رأيت عينيه لا تكادان تطرفان يمينا وشمالا ينظر إلى مكان سجوده، لا يتحرك إطلاقا إلا الحركات الشرعية التي أمره الله بها في الصلاة، فاعلم أن ظاهر هذا الإنسان فرعا عن باطنه المتخشع. لكن إذا رأيت هذا الإنسان وهو يصلي، نعم، يمد يده إلى جنبه، يخرج ساعته يتأمل فيها، ينظر يمينا وشمالا، يلتفت إلى الداخل وإلى الخارج، نعم، ربما يخرج بعض الدراهم ليحسبها وهو في الصلاة، هل يمكن أن تتخيل أن هذا متخشع؟ المنطق يرفض هذا الكلام ويمجه. أنا عندما أكون مع الله في مشاعري وأحاسيسي خوفا محبة رهبة حيانا له، أعلم ماذا أقول له، أعلم ماذا أقرأ وكيف أحاوله، لا يمكن إلا أن أنسى الأمور التي معي، لا يمكن إلا أن أنسى الساعة التي في يدي، أو أنسى وأنسى الدراهم التي في يدي، وأنسى الناس المارين الزاهدين الآيدين من حولي، هذا هو الشيء المنطقي. لكن إذا رأيت هذا الإنسان قال الله أكبر ودخل في الصلاة ثم بدأ يتحرك، نعم، يرتب ثيابه، ينظم مثلا فيلسانه الذي يرتديه، يتحرك الحركات العجيبة التي ربما تعرفونها، لا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن مشاعر هذا الإنسان منصرفة إلى الله، لأن المشاعر هي القائد، مشاعره منصرفة إلى هذه الأشياء التي يوجه إليها أعضاءه، مثلا مرة يقيم رداءه هكذا، مرة أخرى يخرج المنديل من جيبه، مرة ثالثة ينظر إلى الساعة، وهكذا، إذن هو منصرف بشعوره إلى هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل هذه الأفعال إلا بقائد من الدوافع الخفية، فإذا كانت دوافعه متجهة إلى الله، وإذا كانت مشاعره مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فكيف يمكن أن يجتمع النقيضان؟ لا يمكن. صحيح هنالك حديثا يتناقله الناس غير صحيح، لكن المعنى صحيح ومنطقي، لو خشع ظواهر هذا لخشع لو خشع باطنه لخشع ظاهره، هذا ليس حديثا، لكن هذا كلام منطقي سليم لا شك في هذا ولا ريب، لأن الذي خشع قلبه لابد أن تطفح خشعية قلبه على مظاهره. نعم، وأنتم تعلمون أن في الناس اليوم من يحاربون البدعة بحسب الظاهر وهم مستغرقون في هذه الأشياء. تنظر عندما يتاح لك هذا المنظر، إذا يتاح لك أن تذهب حاجا أو معتمرا، انظر إلى فئة من الناس كيف يصلي، لا يتذكر الحركات العجيبة التي تتعلق بثيابه وتتعلق بالقلم الذي في جيبه وتتعلق بدراهمه إلا عندما يدخل في الصلاة. انظر إليه من أول الصلاة إلى آخرها وهو يخترق الحركات الدنيوية العجيبة. فإذا انتهى من صلاته هذا الرجل ولم يعد يتحرك. هذا الأمر منفصل عن القلب أم متصل بالقلب؟ متصل، لا يمكن، لأن القلب هو القائد، وإلا لما صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. إذا خشع القلب فقد صلح، وإذا صلح القلب لا بد أن يصلح الظاهر، وعندئذ كما خشع قلبي لا بد أن يخشع أيضا ظاهر. فلا داعي إلى أن نستشهد بحديث غير صحيح. حديث رسول الله هذا نعم، هذا شيء. شيء آخر نعرفه من طائفة من الناس، يقول الواحد من هذه الفئة، فئة من الناس، يقول صحيح، يقول صحيح أنا مقصر في عباداتي صلاتي نسكي، لكنني أتمتع بقلب طيب نظيف من كل الأدرى، والأدرى بالقلب. ألا تعرفون أن في الناس كثيرين ممن يتفلسفون بهذا الكلام؟ هذا الكلام هل يقبل منطقيا؟ لا يقبل منطقيا، ومن ثم لا يقبل أيضا دينيا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرر ما يقرره كتاب الله، وعندما يقرر كتاب الله شيئا إنما يقرر ما يسجد له المنطق والعقل والعلم. فإذا كنت مؤمنا بالله عز وجل وأعلم حقوق الله عليه، أعلم حقوق الله عليه، وكان قلبي سالما طيبا خاليا من الأدران خاليا من الأمراض الباطنة خاليا من حب الدنيا من حب الشهوات من حب العصبية إلى آخر ما هنالك، نظيفا نقيا كما أدعي، هل يمكن أن أخون الله عز وجل في أداء حقوقه فأضيعها؟ يمكن؟ لا يمكن، لذلك لأن القلب قائد كما قلنا الآن. طهارة قلبي من حب الشهوات الأهواء الأنانية الدنيا الزخارف العجب الكبر، طهارة قلبي معناها طهارتها من هذه الأشياء. هذا هو معنى الطهارة، طهارة قلبي من هذه الأشياء لا بد أن تدفعني إلى رعاية حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن الله عز وجل يقول لي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نعم، قلب يسمع هذا الكلام، لابد أن أخشع لهذا الكلام وأستجيب له فيؤدي حق الله عز وجل. أعلم عندما يقول لي الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات إلى آخر الآيات التي تنزلت في هذا الموضوع. إذا كنت فعلا أتمتع بقلب طاهر نظيف من سائر الأبرار فلا بد أن أستجيب لأمر الله وأقول إنه لبيك حق، هذا حق الله عز وجل علي. إذا الباري سبحانه وتعالى قال لي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأنا أتمتع فعلا بقلب طاهر نظيف من كل الأبرار، إذا لا بد أن يقودني قلبي طاهرا إلى الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ما معنى قلب طاهر؟ إذا كان قلبي طاهرا من هذه الأجرام كلها فلا بد أن يكون هذا القلب متعشقا لله، لأنه يعني كما قلت مرارا القلب مثل المرآة، المرآة بنت من يعني تخلي من صورة تنعكس عليها؟ لا لا يمكن، لأن المرآة دائما متجهة إلى جهة، فلا بد أن تنعكس عليها صورة الجهة التي وجهت هذه المرآة إليها القلب. هكذا إذا كان قلبك متجها إلى الدنيا شهوات الذخائر المال الغرائز العصبيات الأنا، إذا لابد أن تمتلع في مرآة القلب محبة هذه الأشياء، فهذا يبعدك عن الله وينسيك الله عز وجل. إذا كنت صحيح تتمتع بقلب طاهر من هذا كله نظيف ضمير طاهر نظيف، إذا لابد أن تنعكس عليه محبة من؟ محبة الله. إذا كان قلبي فارغا من محبة الشهوات الأهواء الزخارف العصبيات الأنانية، إذا لابد أن تهيمن عليه محبة الله، لأن الإنسان مسكين على أن يحب المحسن، والمحسن هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله لابد أن ينقاد له. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يقول رأسا انتهيت يا رب كما قال الصحابة، أولئك أصحاب القلوب النظيفة، صحيح أصحاب الضمائر الطاهرة. عندما نزلت هذه الآية ماذا قالوا؟ كلهم انتهينا يا رب، الذي كانت الكأس بيده ألقاها، والذي نعم وضع المجة في فمه نعم أخرجها من فمه، والذي كان في بيته يعني دمام الخمرة أراق هذه الدمام كلها. القلب النظيف يقود إلى هذا العمل. فإذا وجدت أن هؤلاء الذين يدعون أن لهم قلوبا كقلوب الملائكة ضمائر تماما كضمائر الأطفال نقية طاهرة، ولو كانوا مقصرين، يقول لك أحد صحيح أنا أرتكب المعاصي، صحيح أنا لا أصلي، صحيح هو يشرب الخمرة، صحيح كذا، لكن له قلبا طاهرا نقيا. أي أحمق يمكن أن يصدق هذا الإنسان؟ يمكن ذلك؟ بأي دافع تندفع إلى الخمرة التي حرمها الله عليك؟ بأي دافع تندفع إلى اللهو المحرم؟ في له مباح لا مانع، له المحرم الذي حرمه الله عليك أليس بدافع القلب؟ بأي دافع تندفع إلى التكاسل عن استجابة أمر الله القائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ بأي دافع؟ بدافع هذا القلب؟ هو الذي يحرك تماما، كما أن المحرك هو الذي يقود السيارة، فالذي يقود الإنسان ذاهبا أيضا هو هذا القلب، يعني هذه العواطف هذه المشاعر. فكيف يكون قلبك طاهرا نقيا من سائر الأجرام وأنت تفعل هذا؟ إذن هناك دافع آخر يدفعك إلى هذا، ما هو؟ قل ما هو. هل الإنسان دمران؟ لا. وهذه المصيبة في كل جيل وفي كل عصر موجودة، لكن في عصرنا تكاثرت هذه المصيبة جدا. ما أكثر الذين يسابقون الربانيين والعلماء العاملين والمستقيمون على صراط الله، أكاد أقول يسابقون الأنبياء والرسل فيما يتعلق بالتظاهر بغيرتهم على الدين وغيرتهم على الإسلام وحبهم لله وحبهم تنظر إلى سلوكهم، تنظر إلى واقعهم، تجد نقيض ذلك تماما. نعم. ولولا هذا المقياس الذي وضعنا أمامه كتاب الله، ثم أكده لنا رسول الله، ثم نبهنا إليه العلماء العاملين من أمثال ابن عطاء الله، لا أخذنا بكلامهم وخداعهم وختلهم. نعم. يتحدث عن الإسلام، يكتب في الإسلام والأحاديث وما إلى ذلك، ويتحدث الحديث الذي يوضح لك أنه هو ما غيره الذي يعني في دقائق الدين ودقائق الشرعة الربانية. نعم. وكأن العالم الإسلامي كان محروما من هذه الطبقة من العلماء إلى هذا العصر. تتبعهم، انظر إلى سلوكهم، تجده لا يقيم قيمة لأمر الله في العبادات التي شرع، ولا يقيم وزنا للنواهي التي نهى عنها. حرم عليه الخمر يشربها، أمره بالصلاة يعرض عنها، حرم عليه منكرات لما أكثرها نعم يتقلب فيها. ثم يأتي فيقول لك العبرة في الباطن وليس في الظاهر. نعم. ماذا تقول له؟ تقول هذا الكلام: لو صلح باطنك لصلح من جراء ذلك ظاهرك. ذلك لأن الباطن أصل وظاهر فرعه، وكيف كان الأصل يكون الفرع. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. أما أن تريني ظاهرا مثقولا من وضعك، فربما كان النفاق هو الذي يثقل الظاهر. عبد الله بن أبي بن سليم كان له ظاهر النقي، لكن الظاهر ليس عنوانا على نقاء الباطن، لأن النفاق حامل من جملة الحوامل، إلا أن الباطن صلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر وليس العكس تماما. لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، أقصر طريق إلى أن تعرف الرجال وتعرف في هذا العصر المحقين من المبتلين والسابقين من الكاذبين والدجالين المتسللين من المستقيمين على صراط الله، أقصر طريق في هذا هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله. انظر إلى سلوكه الديني، إن رأيته مبتعدا عن المحرمات مؤديا للواجبات قائما على أوامر الله عز وجل صدقه لنا الظاهر والله يتولى السرائر، معنى نصدقه. ولكن إن رأيت له لسانا يدعي من خلاله أنه يعلم ما لا يعلمه الصديقون من دين الله، وأن الله ابتعثه في هذا العصر ليصحح أخطاء الرسل والأنبياء وليصحح أخطاء الأئمة والمحدثين وما على شاكلتهم، يقول هذا بلسانه. طيب، كثيرا ما يقول لبعض الشباب الإخوة: كيف أعلم أن هذا صادق أم غير صادق؟ السبيل سهل، انظر الى سلوكه خلال اسبوع تعلم من هو. انظر الى سلوكه، هل تجده ملتزما باوامر الله قد سطم نفسه عن محرمات الله سبحانه وتعالى؟ حسن الظن فيه حتى لو اخطا في ما يقول فيما يكتب. نعم نقول هذا اجتهاد اجتهده وهو مخطئ فيه والله سيعفو عنه، لكن اذا رايت ان دعواه المثاليه في واد وسلوكه في واد اخر فلتعلم ان سلوكه انما هو دخان لنيران باطنه، وباطنه السيء هو الذي افرز ظاهره السيئة ايضا، وعندئذ لن تنغر به، لن تخدع به بشكل من الاشكال. ورحم الله الامام مالك اذ قال ان هذا العلم دين، فانظروا عن من تاخذون دينكم. كيف انظر؟ ما هو المقياس؟ المقياس هو هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، والذي يقوله لنا رسول الله قبل ذلك، ويقوله لنا الله قبل ذلك ايضا. هنا بعض المشكلات التي ينبغي ان نتساءل عنها ونحلها. كثيرونهم الذين اذا يعني ذكرناهم بالله نهيناهم عن المحرمات عن انواع من الفسوق والعصيان التي يتقلبون فيها، يقول احدهم لنا لا تصنف نفسك في مستوى افضل مني، فانت لا تعلم حقيقتي والله هو الذي يعلم المصلح من المفسد، ولا تحتكر الدين لنفسك. هذا الكلام سمعناه كثيرا، لا تحتكر الدين لنفسك. نعم هذا شيء بيني وبين الله عز وجل، والفلسفة التي يخوض فيها هؤلاء الناس من هذا القبيل كثيرة ومنجوزة وغير مقبولة لا عقلا ولا يعني ذوقا. نعم ماذا نقول لهؤلاء الناس؟ نقول لهم أن المنكر فلا أحد يجهل حقيقته، المنكر ما خالف أمر الله في كتابه وخالف أمر رسول الله في سنته الصحيحة هذا المنكر. طيب وإذا عرفنا المنكر فلا يختلف اثنان في أن على المسلمين الذين يحب بعضهم بعضا ويغار بعضهم على مصالح بعض أن يتناهوا عن المنكر وأن يأمر كل منهم صاحبه بالمعروف، هذا أيضا لا إشكال فيه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، على أن للأمر بالمعروف آدابه وللنهي عن المنكر آدابه، ولسنا ممن يهدم المدن ويقتل الناس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل ذلك منكر أيضا من المنكرات التي ننهى عنها. الأمر بالمعروف له آدابه والنهي عن المنكر له آدابه، ونحن عندما نأمر بالمعروف نضبط أنفسنا بهذه الآداب. إذا ليس لك أن تنهاني، ماذا أنت عند الله؟ ما هي شريرتك؟ هذا الأمر بينك وبين الله، لكن علي مهمة، هذا منكر رأيته، ومهما تفلسفت فالمنكر منكر والمعروف معروف، تركت المعروف ينبغي أن أذكرك به، وقعت في ثمار المنكر ينبغي أن أنهاك عنه غيرة عليك وشفقة عليك. فهذه الفلسفة لا يمكن أن تغير من أمر أمر الله به المجتمع شرعا نقير. واضح؟ إذا هذا الكلام غير مقبول، وهذه هي الحجة الشرعية التي نقولها أيها الإخوة. نحن يعني انا اسأل نفسي كثيرا من الاحيان كيف يمكن ان اسكت لساني عن التذكير بمنكر ينبغي ان انهى عنه وعن التذكير بمعروف ينبغي ان ادعو الناس اليه اذا رأيت ان بيننا وبين عقاب الله يعني مسافة قصيرة جدا جدا مسافة ربما تزيد في لحظة واحدة كيف يمكن اذا كنت اغار على هذا المجتمع احب من في هذا المجتمع اراهم اخوتي مصلحتهم مصلحتي كما اشفق على حياتي اشفق على حياتهم بالله كيف يمكن ان احتضن هذا الشعور ثم اسقط مع ذلك انسان تجد في داره كل الموقوت والفتيل المشتعل يمتد اشتعاله يمتد يمتد يمتد وانت تحب من في هذه الاسرة وتغار هل يبعت لك السكون لابد ان تقول ها هنا قمر موقوتة ايها الاحبة اطفئوها قبل ان تشتعل وقبل ان تدمركم وتدمر داركم اليس كذلك والله لا فرق بين هذا المثل وبين واقعنا عندما اجد ان هنالك معاصي يتم الجهر بها والاستعلان بها وانا اعلم كما اقرا في كتاب الله ان مجاهره المعاصي والاستمرار على ذلك دون من ينكر سبب من اسباب مقت الله وغضبه طيب حبي لهذا المجتمع لا بد ان يدفعني الى التذكير فاذا رايت ملاذ اذا رايت ان مدينه دمشق القديمه التي تفيح بعبق الدين المعروف لهذا البلد بعبق الذكريات الاسلاميه التي لم تتقادم بعد اذا رايت بيوتات دمشق القديمه تصبغ بانواع من الله الذي لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى نعم مسابقات جماليه متنوعه مختلفه نعم التسريحات والمكياجات والاجمل فتاه اجمل الى اخره وانا انظر فاجد كيف ان الله عز وجل الهب ظهورنا في العام الماضي بسياط من تاديبه وكيف ان بلادنا قد جفت ولا تزال ماضيه في جفافها واسمع خبراء المياه وهم يقولون الكلام المرعب المرعب اقول لكم واجد من يفكر بان ياتي الى مياه الصرف الصحي فيكرر ويكرر ويكرر غير المياه التي تصرف الى المزروعات من اجل ان تهيئ للشرب خوفا من الشيء المرعب الاتي طيب اذا رايت هذه الظواهر وانا اعلم سنن رب العالمين بالنسبه لعباده المسلمين كيف يربيهم اقرا هذا في كتابه واقرا هذا في سيرتي وسنه رسولي واحب امتي واحب بلدي واحب هؤلاء المساله كيف لا اذكرهم بالله كيف لا اغار واقول لهم يا هؤلاء الناس نعم اقطعوا دابر هذه المنكرات توبوا الى الله التجئوا الى الله حتى لا يستمر جفاف هذا العام استمرارا لجفاف العام الماضي نعم فاذا قال القائل العبره بالقلب هل يمكن لهذا الكلام ان يسكتني ما يمكن ان يسكتني الباري عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ايرسل السماء عليكم مدرارا طيب لو كانت العبره بالقلب لما قال لهم استغفروا ربكم ولنبههم الى قلوب نظيفه انتهى الاشكال يا القلوب النظيفه لا بد ان تحمل صاحبها الى الاستقامه انا في بعض الاحيان ايها الاخوه اشبه كثرة كافرة في بلدنا تجاه هذا الخطر المحدق المقبل بأطفال في دار، أطفال صغار في دار. أصحاب هذه الدار وقعوا في خسارة مالية ما مثلها خسارة، لم يبقى في جيب رب الدار ولا قرش ليشتري به خبزا لأولاده. طيب هؤلاء الأطفال يأتون إلى المطبخ فيفتحون الثلاجة ويفتحون ينظرون إلى دخائل هذا المطبخ فيجدون لا يزال بقايا خبز موجود، يجدون مثلا الجاتو موجود، يجدون بعض الأطعمة الكثيرة موجودة كلها موجودة في هذه الثلاجة، فيتراقصون ويفرحون ويمرحون ولا يشعرون بشيء. هذا الشيء طبيعي بالنسبة للأطفال، لكن من الذين يشترون الألم والأسى؟ رب الدار الذي يعلم غدا ما الذي سيحصل. الأطفال لا يعلم. يسبح أناسا كبارا بين ظهرانين بهؤلاء الأطفال. أنا أسأل غدا إذا حرمت هذه الكأس وبيني وبين ذلك دقائق، لا أقول ساعات ولا أقول أيام، إذا شاء الله بيني وبين ذلك دقائق، أقول إياه كله. إذا حرمت هذه الكأس أنا أسأل بالله سهراتي هل ترويني عن هذه الشربة من الماء؟ هل ترويني دمعي؟ الليالي التي أفرح وأمرح فيها إن في دمشق القديمة أو غير القديمة، هل ممكن أن تنسيني دمعي؟ لا، قطعا لا، قطعا. ما الحل؟ ما الحل؟ قل إن أصبح ماؤكم غيرا، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين؟ أحد أمرين، إما أننا نعلم أنه الله أو لا نعلم، ولا شك أننا نعلم أنه الله. أنا لست من المكفر، أنا الحمد لله ممن يرى أن إيمان الناس كلهم أحسن من إيماني، كلنا مؤمنون ولله الحمد. لكن حسنا، هنالك مؤمن ينفذ مقتضيات الإيمان وهنالك مؤمن أعرض عن مقتضيات الإيمان. طيب ما دمنا مؤمنين بالله إذا نحن نعلم أن هذا كلام الله، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالم. إذا الحكمة لم يتم شرحها، لكن هذا الذي قلته محوره ما هو؟ الإنسان الذي يقول لي أنت لا تظلمني، الإمام بالقلب والله هو المطلع، لا تحتكر الإمام نفسك. أقول نعم أنا لا أحتكره، وأنت مؤمن مسلم، ولكنك تتلبس بمنكر وأنا أحبك، إذا ينبغي أن أنهاك عن هذا المنكر. هذه القنبلة الموقوتة أطفئها قبل أن تشتعل دمارا في كياننا، والحمد لله رب العالمين. وبعد فهذا هو الدرس 43 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود فنكمل الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي وأخذنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. ولخص الشيء الذي ذكرته آنذاك، قلت من أسر سريرة لا بد أن يلبسه الله سبحانه وتعالى رداءها، وهذا الأمر يتحقق بشكل مستمر، بل هي فيما يبدو سنة من سنن الله الماضية في خلقه، عندما يسر الإنسان سريرة حسنة

الشمل بالنسبة لهذا الإنسان في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يستر مهما كانت له الأخطاء تقع بينه وبين الله سبحانه وتعالى يخفيها الله سبحانه وتعالى عن أنظار العباد. ومهما قلت منافعه وأعماله الفاضلة ينشرها ويبعث منها رائحة طيبة زكية تفوح بين الناس. وإذا تأمل الإنسان هذا اللطف الرباني لابد أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى تعلقا شديدا. كل منا يعرف هذه الظاهرة في نفسه أيها الإخوة، كل منا يعلم باطنه وظاهره، وكل منا معرض للأخطاء الكثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسترنا ويبعد أخطاءنا الكثيرة التي تقع مما في حق الله سبحانه وتعالى لا أحد يعلم بها. أما الأعمال الصالحة التي قد تكون قليلة وقد تكون يسيرة، ما من عمل يوفق به الإنسان من هذه الأعمال الصالحة إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان من عمله الصالح حديث الناس. تجد أن فرحا من رائحة هذه الطاعة أو هذا العمل المبروك انتشر بين الناس. لو أن أي منكم تأمل في وضعه وحاله ومعاملة الله سبحانه وتعالى له للاحظ هذا المعنى. لكن كما قلت لكم هذا ينطبق على حال من اتجه قصده الخفي إلى الالتزام بأوامر الله ووضع نصب عينيه الاستقامة على صراط الله، لكن زل فيه القدم ووقع منه ما لم يكن يريد أن يقع. الشأن في هؤلاء الناس أن يسترهم الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي طوى قصده على شيء يخالف رضا الله عز وجل، إن طوت نيته على شيء، إن طوى قلبه على شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يوم من أيام النفاق، هذا الإنسان إذا استمر به الحال على هذا النحو لابد أن تتجلى هذه الصفة الخفية في كيانه على الظاهر المرئي من كيانه وشكله. كما يقول ابن عطاء الله السكندري مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. كما أن الباطن المستقيم الباطن المنتهي على محبة الله عز وجل وعلى اليقين بعقائد الإسلام وعلى المعاهدة مع الله سبحانه وتعالى بالتزام أوامره، كما أن هذا الباطل لابد أن تتجلى دلائله على الظاهر، كذلك الباطل المعاكس. الإنسان الذي انطوى كشفه وانطوت نيته على زغر على نية سيئة في حق الله عز وجل أو في حق دينه لن يستطيع أن يختفي بهذه الصفة طويلا. لابد أن تتجلى نيته على قسمات وجهه، لابد أن يتأملها ثواب قصوده ونياته غللا على كيانه وشكله. عرف ذلك من عرف وجعله من جهل. وقلت في الناس اليوم من يقول واحد منهم وهو مقصر في جنب الله لا يؤدي شيء من أوامر الله عز وجل من صلاة كلفه بها، من صوم أمره به، من عبادات ايا كانت كلفه بها، بل تجده متجها الى النواهي التي حرمه الله عز وجل عليه، او حرم عليه ارتكابا، تجده ملاحقا لها، تجده موجودا حيث نهاه الله عز وجل، غائبا حيث امره الله عز وجل. فاذا جاء صديق او اخ له في الله ينصحه يرجعه يقول العبره بالباطن، العبره بالنيات. صحيح انا لا اصلي، صحيح ان الرجل كذا وكذا وكذا وكذا في الظاهر، لكن يدعي هكذا، يدعي ان نيته طيبه وان ضميره سليم الى اخر ما هنالك. كلكم يعلم هذا النوع من الناس، هل يصدق هذا الكلام؟ لا يصدق هذا الكلام. من اسر سريره البسه الله عز وجل غذاءها. تقول له لو كان باطنك كما تدعي، لو كانت نيتك سليمه كما تقول، اذا لظهر هذا الذي تقول على كيانك، ولدعتك نيتك الطيبه الى الانضباط باوامر الله سبحانه وتعالى، الى الانقياد لسلطانه. لو كان قلبك مغرسا بالايمان بالله وللخوف من الله ولمحبة الله سبحانه وتعالى، اذا لدفعك ذلك على هم، فتبقى اوامره وتنتهي عن نواهيه. اجل الانسان الذي يدعي هذه الدعوة لا تكون دعواه صحيحة، لا يمكن الا ان تتجلى دعائه اذا كانت صحيحة او خشنة على باطن كيانه سلوكا، اما وان سلوكه على خلاف ذلك فهذا دليل على كذب هذا الانسان. لا يمكن للانسان ان يكون امينا مع الناس في تعامله معهم، صادقا مع الناس في معاهدته معهم، طيب القلب صافي النية تجاههم، ثم تكون معاملته مع الله سبحانه وتعالى على نقيض ما شرع وعلى خلاف ما امر. ينبغي ايها الاخوة ان نعلم هذه الحقيقة، ذلك لاننا نرزى في هذا العصر في ديننا من قبل اناس لم يعودوا على شاكلة من جاء قبلهم، يعلمون عدوانهم لهذا الدين، يعلمون حربهم على الاسلام، لا انتهى ذلك العهد. الاسلام يغزى اليوم من قبل اناس يتقنعون باقنعه الاسلام ويتظاهرون بالغيره على الاسلام. اذا كان الصادقون يغارون على دين الله عز وجل غيره بحراره مثلا 50%، فهؤلاء ينظرون من غيرتهم على الاسلام بحراره تساوي 100%. تجد مظاهرهم ربما تنم عن الاسلام، تنم عن الالتزام، تنم عن محبه الله، عن خدمه دين الله عز وجل. كيف اعلم ان هؤلاء الصادقون او غير الصادقين؟ والمجتمعات الإسلامية مليئة بهؤلاء الذين تسربوا إليها بهذا الشكل. أعداء دين الله لم يعودوا كما كان العهد أو كما كان الشأن عليه سابقا، يعلنون جراء علانية أن الإسلام دين الرجعية وأن الإسلام يكرس التخلف وأنه مناقض للعلم. لا يمكن أن تعثر اليوم على رجل يقول هذا الكلام أبدا، ولكن الذين يحاربون دين الله يحاربون دين الله باسم الاسلام، ويحاربون ان يقيدوا احكامه وشرائعه باسلحه الاسلام وبدعوى الغيره على الاسلام. كيف اعرفهم؟ تعرفهم بهذا المقياس. هؤلاء سرائرهم تفوح منها رائحة الحسن، رائحة العدوان لدين الله سبحانه وتعالى. انظر الى ظواهرهم تجدها ثمرة لبواطنهم. هل تجدهم في مسجد كهذا المسجد يصلون ويركعون ويسجدون لله؟ لم تجدهم. هل تجدهم قد اختلف بين الشيء والاخر الى مجالس الذكر؟ هل تجد فيما التبتر على وجوههم؟ لا تجد ظاهرة الالتزام بأوامر الله في حياتهم قط. لكن تتبعهم أيضا تجد أنهم يجدون حيث نهى الله سبحانه وتعالى. إذا بوسك أن تعلم هوية هؤلاء الناس. ومن ثم فلن تغتر بهم. كثيرا ما أسأل أيها الأخوة، فلان كتب كذا، قال كذا، هل هذا صحيح؟ فلان تحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال وقال إلى آخر ما هنالك. أشخاص لا داعي إلى أن يسألني هؤلاء الأخوة هذه الأسئلة. بوسع هذا الإنسان أن يراقبه ويتبين حاله، ومن ثم يعلم. يعلم هل هو صادق أم هو كاذب. كل هؤلاء الذين يمخرقون ويفتتون على دين الله أو على تاريخ التشريع الإسلامي أو على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم بعيدون عن الالتزام عن أوامر الله سبحانه وتعالى. أسماء لم نكن نعرفها قبل عام، وإذا بها ظهرت على مسرع الدعوة إلى دين الله. من أين ظهر هؤلاء؟ متى كانوا يخدمون دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم انظر إليه، تتبع شأنهم تجد الدليل على ما أقول. أما أن نتتبع كل من يغالط، يكذب، يفتئت، يبجح على دين الله عز وجل، أما أن نتتبع هؤلاء جميعا فنرد على هذا وعلى هذا وعلى ذاك، إذا فعلنا ذلك فيقع أن هذا ما يقوله أو ما يخطط له كثير ممن يرسمون خطط المكائد للإيقاع بالمسلمين العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. لم نشتغل ببناء أبدا. سيمضي العمر كله لملاحقة هؤلاء الناس. وهل تستطيع أن تلاحقهم جميعا؟ سيمضي العمر. ولم تستطيع أن تغطي دجل هؤلاء الناس بما يصد الناس عن اتباعهم أو الانتداء بهم. لا. أنا أضرب لكم المثل التالي. لو أن مستنقعا يفور بالجراثيم والبعوض والذباب ونحو ذلك، ومن ثم يتأذى الناس الذين يجدون حول هذا المستنقع، كيف السبيل الى التخلص من هذا الجبر؟ هل السبيل الى ذلك ان تقتنص كل واحدة كل واحدة هكذا وان تلاحقها؟ هذا السبيل غلط وخطأ ولم يفيد شيئا. السبيل الى ذلك ان تأتي بمطهر بهذه الجراثيم، وان تأتي بهذا المطهر فتوضعه في هذا المكان، واذا بهذه الجراثيم اجتثت من اصلها. المطهر هي الوعي الاسلامي. عندما يتمتع الشاب المسلم بالوعي الاسلامي الصحيح القائم على الاخلاص لدين الله سبحانه وتعالى، فلا شك ان هذا الانسان سيكون بعيدا عن الوقوع في خداع هؤلاء الناس وشركهم. هذا هو الدواء وهذا هو العلاج. ولذلك الذين يؤخذون بهذه الاكاذيب التي يكتبها او يتحدث فيها الدجالون، نعم،

مثل ذاك الذي قال: لو قال فيها اقف على جمر الغضاء لوقفت ممتثلا ولم اتوقف. مثل ذاك الذي قال: عبد بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجا. يقول كثيرون هم لما فاضت مشاعرهم بالحب لم يجدوا سبيلا الى السكوت فانتشروا بهذا الكلام وبهذا الادعاء. لكن هل نفذوا فعلا هذا؟ هل تمتعوا فعلا بهذه القدرة؟ ابدا. قالوا ان احدهم كان يرد دائما هذا البيت لابن الفارس: عز بما شئت غير الباب عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجي. كان يردد هذا الكلام، هو صادق عندما يعبر بهذا عن حبه لله. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض، مرض بسيط، ابتلاه الله بحصر البول، صبر ثم صبر ثم صبر ثم تنبه، الى ان دعواه التي كان يقولها لم تكن متفقة مع ضعفه الذي يعانيه، وعلم انه ما كان له ينبغي ان يقول هذا الكلام، فكان يخرج الى السوق ويرى الاطفال يعطيهم الدراهم ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم الكذاب. هو ليس كاذبا في شعوره، لكن كان ينبغي ان يعلم ان مقدار حبه شيء وان ضعفه الانساني شيء اخر. الربانيون من عباد الله والسلف الصالح لم يقعوا في هذا الامر، بل كان لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو اول المحبين وسيد المحبين يقول: ولكن عافيتك اوسع لي، ولكن عافيتك اوسع لي. نعم، اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما. لاحظوا الفرق بين قول احدنا: عز بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجا، وبين قول رسول الله يوم عاد من الطائف وبعد الى من تكلني، الى عدو يتجهمني ام الى بعيدا ملكته امري، ان لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. ما الحكمة أيها الإخوة؟ ما الحكمة من أن الله مطع الإنسان بقلب يتسع لأعلى درجات الحب القدسي لله، ثم إنه لم يمتعه بالقدرات المكافئة لهذا الحب؟ ما الحكمة؟ الحكمة من هذا التناقض بين الحب الثاني وبين الضعف الذي يعاني منه الإنسان أن تنقدح مشاعر العبودية والذل لله عز وجل من خلال هذا التعارض، وأن يلجأ الإنسان إلى الله ويعلن عن افتقاره. فأنا أمام هذه الحالة عندما يزيد فؤادي فعلا حبا لله عز وجل وأنزل إلى قدراتي لأقدم بواسطة قدراتي حقوق هذا الحب لله عز وجل، أجدني ضعيفا، أجدني عاجزا، أجد قدراتي محدودة، أجد الغرائز تهيمن على قيامي، والشهوات والأهواء نعم تحيط بي من الأقطار، وأجد الشيطان أيضا يلاحقني، أجد من يضعف كما قال الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحصل؟ حبي لله عز وجل يدعوني إلى أن أكون على مستوى محبتي له كالملائكة، لأن تسري بهذا الحب ويأتي ضعفي وعجزي فيصدني عن بنود ما أريد. ماذا أصنع هنا؟ هنا أقف في محراب العبودية لله، ألتجئ إلى الله وأقول: يا رب أنا أحب أن تراني حيث أمرتني، وأن تفتقدني حيث نهيتني، أنا أحب أن أطيعك، لا أحب أن أعصيك، أنا أحبك ولكني ضعيف، أنا عاجز، فأنا جئت أفر من ضعفي ملتجئا الى قوتك. افر من ضعفي لائدا بكرمك. اقدرني على ان اقدم حقوق حبي لك. اجل ولا تؤاخذني ان زلت بي القدم، ولا تؤاخذني ان تغلب علي الضعف الذي ابتليتني به. نعم، فانت مطلع على قلبي، مطلعا على مشاعر فؤادي. ما الذي حصل هنا؟ حصل امران اثنان، الحب والعبوديه لله. ولا يصل الانسان الى الله عز وجل الا بهذين السبيلين، الحب. والحب وحده قد يسكر، قد يحمل الانسان على دعاوي غير اهل الله. والعبودية وحدها ايضا بدون حب لا تكفي. ولكن اذا فاض الفؤاد للحب واستشعر صاحب هذا الحب عجزه وضعفه، ساقه ذلك الى الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. وخير مثال لهذا يجسد هذه الحقيقة المتكاملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما وقف يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوامي على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهلني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي. لاحظوا، قال هذا الكلام ثم عاد فأتم: ولكن عافيتك أوسع لي. أنا لا أدعي، أنا عاجز، أنا ضعيف. من هو القوي بعد سيد الرسل والأنبياء؟ من الذي يملك أن يقول ها دعاوي التي ذكرتها لكم بعد أن وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الذي تمتزج فيه مشاعر الحب مع معاني العبودية لله سبحانه وتعالى؟ طيب ماذا نقول عن هؤلاء الذين اذا يقولون هذا الكلام؟ لو قال فيها القف على جمر الغضب لوقفت منتصلا ولم اتوقف. والله لن يستطيع، لن يستطيع. إذا وقف على جمر الغضب ستحترق قدماه، ولا سوف يقرا، ولا سوف يقول: يا رب لا استطيع. طيب هل نقول انه كاذب؟ لا نقول انه كاذب في حبه، هو يحب ان يترجم، ان يعبر عن حبه. فضاقت به العباره عبر عن حبه بهذه الطريقه. الباقي سبحانه وتعالى لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. ولكن الدرجة العليا، المنطقة الأعلى، لأن لا يبتعد الإنسان ولا يشرد عن ساحة العبودية لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون ظالمين، ينبغي أن يستشعر فؤاده الضعف والحجز، حتى وإن كان فؤاده فيادا بحب الله سبحانه وتعالى. إذا ننتهي من هذا أيها الإخوة إلى أن الإنسان قد يكون باطنه باطن في